يعرف أن المطالب اللي تحتها المطالب المتركبة على الهدف والسبيل بعضها ليس بالصحيح شرعا ولا عقلا، وبعضها مخالف للمباني التفسيرية المذكورة عند مشهور علماء هذا الكون الاطباع. لذلك نحن نترك ما ذكره الاخوان ونشير الى بعض المطالب المربوطه في هذه المنطقه اشارات واستفاده من الكتاب، وبعد ذلك نبين بعض الاشكالات، ثم ننهي البحث في القدم والحدود ونروح الى الواقع المتحدث. قسم من الحدود هذا بقي لن نبينه في المصحف الصادق الإنسان. عندنا حدود جوهر، هذا الحدود غير الحدود العرفي والذات والزمان. المصنف كان ضارب إلى مثل بالحدود الطبعي، ولكن هذا الحدود الطبعي مثال من وإلا هو في الحقيقة قدم آخر من الحدود أشار إليه صدر المحدثين في نظرياته. صدر المتألهين يعتقد بأن التواتر وحقائق الأشياء في هذا العالم ما سوى الله كله في حالة حركة ذاتية جوهرية نحو الكمال، فكل موجود على في هذا العالم في كل آن من الآنات يمر في حالة وجود وعدم. الآن الأول موجود ثم يعدم ثم يوجد في الآن الثاني ثم يعدم ثم يوجد في الآن الثالث في حالة حركة دائمة بين الإنسان والإنسان. حتى على الخلاف المذكور هل هذا من اللبس بعد اللبس، يعني ما في فقدان وإنما كمال كان مفقود في الآن الأول ثم حصل في الآن الثاني، الكمال الثالث مفقود في الآن الثاني يحصل في الآن الثاني، والكمال الرابع مفقود في الآن الثالث يحصل في الآن الرابع، وهكذا لبس بعد لبس يحور لي شيء يبطل شيء، كمال بعد كمال، لبس بعد لبس أو خلع بعد لبس. نظر التناسل يفقد ثم يوجد أو يوجد ثم يوجد ثلاثة. المهم ثلاثة النظرية أن زوال الأشياء في هذا العالم في حالة حركة دائمة نحو الكمال على ثلاثة النظرية. هذا النوع من الحدود حدود الجوهر، لماذا؟ لأن الكمال كان مسبوقا بالعدم الكمال ثم حصل في الآن الأول، الكمال الثاني في الآن الأول ما كان موجود فهو مسبوق بالعدم حصل في الآن الثاني، الكمال الثالث مفقود في الآن الثاني فهو مسبوق بالعدم حصل في الآن الرابع وقف. هذا نوع من الحدود حدود الجوهر طبيعي ويجري في الأشياء الجوهرية برحاب الإنجاب والإنجاب. هذا هو القسم آخر من الحدود اللي أشار إلى قدر المتألم. إحنا ما نجي نبحث في صحته أو في حكمه تعالى، ولكن من بعض بيان سهل التقسيمات. أكو تقسيم آخر للحدود وللقدم الآن بعد ما أظن أنه ضرورة تشير. هنا مطلب آخر، هذا العالم الذي نعيش فيه ونستغل تحت السماء الدافئة، الفلاسفة لهم رأي فيه، المتكلمون لهم رأي فيه، المحقق الدعمان وهو من عامة الحكماء له رأي ثالث فيه، والمصنف له رأي آخر من جهة القدم. الحكماء يقولون العالم الذي نحن فيه مفتوحا بالعدل. لا هو العدم المقابل، وإنما هو العدم المجرد. لماذا؟ قالوا لأن العالم هو كل ما سوى الله عز وجل، وكل ما سوى الله فهو ممكن، لأن أدلة التوحيد تثبت أن الواجب واحد غير مستحيل، فكل ما سوى الواجب هو ممكن. الممكن له معنى ملازم له هو الإمكان. الإمكان يعني اللا اقتضاء الذاتي إلى طرف الوجود وإلى طرف العدم. فإذا كل ما سوى الله مشبوه باللا اقتضاء الذاتي، مشبوه بالعدم المجانع. فإذا تحقق هذا العالم في غرب الوجود يقتضي هنالك موجود منحه الوجود وأعطاه الاقتضائية الخاصة، فكل ما سوى الله مسبوق بالفاعل، مسبوق بالإيجاد الجاعل له. لذلك قالوا العالم قديم بلحاظ الزمان، حاضر بلحاظ الذات. قديم، قديم زمانا، لأن النظرية التي يعتقد بها الحكماء أن الواحد البصير لا يصدر إلا واحد، هذا الذي لا يصدر إلا واحد، إذن الواحد الصادر من الله هو ملازم له، ملازم له بلحاظ أن الواحد لا يصدر إلا واحد. فقال الله وكان اللي هم يسموه العقل وما يسموه من التعبير، شنو هي النسبة بين الله وبين العقل؟ الله قديم ذاتا، والعقل أيضا قديم، ولكن قديم زمنا مدرسا. لماذا؟ لأن القديم الذاتي غير المسبوق بالغيب، والقديم الزماني مسبوق بالغيب. لماذا؟ لأنه العقل مسبوق بالعلم. فقالوا العالم قديم زمانا، ولكن بلحاظ ذاته ممكن الوجود، وهو حادث ذاته، لانه بلحاظ ذاته لا اقتضاء للوجود والعدم. عندما اوجده الله اوجده ملازما له لقاعده الواحد لا يمكن الا الواحد، والواحد لا يمكن الا من الله. فإذا العالم قديم زمانا حادث ذاتا مجعول بالفاعل، هذه هي نظرية الحكماء. مشهور الحكماء يقولون بأن العالم حادث أيضا. المتكلمون لهم رأي في مقابل هذا الرأي، يقولون العالم مسبوق بالعدد ولكن بالعدد الزماني، فالعالم حادث ذاتا، حادث زمانا. الأدلة اللي موجودة عندنا في الروايات والآيات تثبت هذا المعنى. كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله قبل الزمان، قبل المكان، قبل المخلوق، قبل العالم، كان الله ولم يكن معه شيء. ثم الله عز وجل أوجد العالم وأحدثه، فالعالم بلحاظ ذاته ممكن الوجود وهو لا اقتضاء، فهو مسبوق بالعدد لا اقتضاء. وكان هنالك زمن من الزمان او ظرف من الظروف لم يكن موجودا، ثم الله عز وجل اجل. فاذا نظريه المتكلمين في مقابل نظريه الحكماء، الحكماء يقول العالم قديم زمانا حادث ذاته. المتكلمون يقولون لا، قدم ماكو في العالم، حدوث زمان للعالم أكو، حدوث هم ذات للعالم. هاي النظرية اللي مشهورة وحنا وايد شافينها في التجريب في 15 سنة الإسلام إلا بالشرك. أخو رأي ثالث طرح المحقق الجامعي. خلاصة رأي المحقق الجامعي يقول عندنا حدود لا هو من قبيل حدود الثلاثة ولا هو من قبيل حدود المتفقين، يسميها الحدود السهل. يقول العالم حادث ولكنه حادث جسري. شنو مراد بالحادث السهل؟ إما أكو ثلاث مقدمات من الضروري أن نبينها حتى نفهم خلاصة رأي المحقق الجامعي. النقطة الأولى يقول المحقق الجامعي المقدمات هم المحقق الجامعي أو من شرح قول المحقق الجامعي، يقول كل موجود في هذا العالم له وعاء خاص. الموجود في هذا العالم مرتب طوليا بشكل سلسلة تبتدئ من الله عز وجل، ثم العقل الأول والعقول العشر الأخرى تبع الأخرى، ثم العالم. ثلاث مراتب كونية عندنا من موجود في هذا العالم، الله عز وجل وله وعاء خاص، العقول ولها وعاء خاص، العالم وله وعاء خاص. أقول عشان نغريت عبد العشر يقولون أن الله عز وجل لا يتلك أن يتلك إلا شيء واحد هو العقل الأول. إن غريق الواحد والعقل يمكن أن يتحرش كيف ينبين بطلان إن غريق يطاقل وهذا العقل خلق العقل الثاني وخلق الأول والثاني خلق الثالث والثالث خلق الرابع لا يوصل العشر العقل العاشر العقل رقم عشرة لأنه فيه جهات عديدة خلق كل خلق. فالله عز وجل هو الخالق المباشرة وإنما بالوسائل ونقص رأتي احنا في شرحة تدريب في الناس يقول موضع المحر الناس مفصل ولم احنا رأتي هنا شنو هو اليوم لمن أول بس هذا مو صح. كلام النصارى واليهود هم أصل ضعيف جدا. أما بالنسبة إلى هذه الآيات والآيات مش من مرادنا اليوم. شنو هو المقصود خلق عقل الكتاب المهم جه بس نجي نشوف شنو المحقق الدامان أو من شرح قول المحقق اليوم الله عز وجل هو الوجود الأول في هذا العالم وله وعاء. شنو هو الوعاء؟ هو الترمز. الترمز يعني ما لا أولية له وما لا آخرية له، وهو أزلي وأبدي يسمون ترمز. فوعاء الترمز وعاء من وجود الله عز وجل. هذه خطوة الأولى. ثانيا بعد رتبة الله عز وجل تأتي رتبة تقول العقول لها وجود ولهذا الوجود وعاء. وعاء العقول هو الداخل. لماذا؟ يقول لأن العقول مفارقة عن المادية، ليست بمادية وإنما مجردة، والوجود المجرد له وعاء خاص هو الوعاء الدهري فوق الزمان، أعلى من الزمان، أحوط بالزمان، هو الدهري. ويأتي بعد العقول العشرة أو العقول المفارقة يأتي رتبة العالم اللي هو أضعف البراهين، لأن العالم مختلف بخصوصيات المادة. هذا العالم له وعاء خاص هو وعاء الزمان، لذلك احنا نسمي كل موجود في هذا العالم زماني، يعني وجد في ظرف زماني خاص، من الانسان من الحيوان من الشجر من الجماد الى اخره. سليم يقولون الله عز وجل وجود قديم ذلك، العقول قديم زماني، العالم حادث لا ميت يقولون قديم زماني، يعني المتكلمين حتى العقول حادث زماني هذا كلام. إذا قبلوا المتكلمين المتكلمين لا يقبلون، فإذا عندنا سلسلة قولية من الوجودات تبتدئ من الله ثم العقول ثم العالم، ولكل وجود من هذه الوجودات وعاء وظرف خاص. أيها المقدمة، المقدمة الأولى الثانية أن هذه السلسلة القولية تقابلها سلسلة عقلية، سلسلة قولية من الله إلى العقول إلى العالم، وسلسلة عرضية موجودات العالم فيما بينهم، أنا وأنت وهذه الصورة وهذه الشجرة وهذا الحيوان وما أشبه ذلك، هذه سلسلة ولكن سلسلة أفقية مو سلسلة عمودية، لأن كلنا موجودين في ظرف زماني خاص. أما هذه السلسلة الطولية فهو ترتب علمي ومعلولي، العالم معلول للعقول، العقول هم معلولة علما لله عز وجل، فالترتب العلمي سلسلة قولية والترتب المعلول شنو سلسلة عربية. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة أن الوجود يقابل العدم، وما ثبت للوجود من الخصوصيات تثبت هذه الخصوصيات للوجود العدمي أيضا، فكما أن الوجود قديم وحادث العدم قديم وحادث. من هنا هذا الترتب بين العلة وبين المعلوم، بين الله والعقول والعالم، هذا الترتب شنو هو اللي يصنعه؟ هذا الترتب الأصولي ما هو سبب وجوده؟ نسوي المقارنة، يقولون احنا في السلسلة العرضية العمودية الأفقية انا وانت موجود، كلانا وجود، بس ايش معنى انت صرت وجود يسموه زيد وانا وجود يسموني عمرو، وهذا المسجل وجود يسموه مسجل، ايش معنى احنا ما صرنا فد وجود واحد؟ قالوا هنالك خصوصيتان، خصوصيه الوجدان وخصوصيه الفقدان، هي اللي تصنع الاثنينيه وتصنع التعدد. انا الي رتبه من الوجود، هذا الوجود الخاص لهنا انا وجودي، بعد سنتيمتر عن بدني انا مو موجود في هذا السنتيمتر، فصار هذا العدم حد لوجودي، والعدم المختلف بوجودك حد لوجودك، والعدم المحيط بهذا المسجل اللي المسجل ما موجود، موجود في المربع الاول ما موجود في المربع الثاني او المربع الثالث، انا بالمسجل هذا الفقدان والعدم حد لوجود المسجل، وهذا العدم المكتمل في هذه الصوره في المربع الثاني حد لوجود الصوره، فهذه الاعدام المحيطه بالوجود هي التي بعد تصنع حدود للموجودات في الرتبه العربيه، ولذلك احنا صرنا موجودين في هذا في الرتبه العربيه. قالوا في الرتبه الطوليه لأن رتبة العلة إلها كمالات خاصة، هاي الكمالات الخاصة فاقدها المعلوم، فهذا العدم الخاص عند المعلول هو الذي صنع لنا رتبة معلول ورتبة علة، وإلا حقيقتهم شنو هما؟ شيء واحد، وجود واحد. كذلك العالم يفقد بعض الكمالات الخاصة التي يحويها العقل الأول أو العقل الثاني أو العقل العاشر، فكلامنا في العقل العاشر هي اللي صنعت عندنا عقل عاشر وعندنا عالم ما سوى العقل، فإذا الوجدان يضاف إليه الفقدان هو حد الشخص، وحد الموجود الوجود زائد العدم هو حد الموجود اللي يصنع الاثنينيه في الرتبه العرضيه او في الرتبه الطوليه. فهذا الترتب الطولي بين الله وبين العقول وبين العالم، وهذه الأوعية لله وعاء الترنب وللعقول وعاء الذهن وللعالم وعاء الزمان، صنعنا فرد حادث نسميه حادث دهري. ليش؟ لأن العالم معلول للعقول، فإذا العالم مسبوق بالغير. شنو هذا الغير؟ العقول. العقول لها وعاء، شنو هذا الوعاء؟ الدهر. فالعالم حادث دهري، فعندنا حادث زماني ما قاله الحكماء وما قاله المتفلسفون، وعندنا حادث ذاتي، وعندنا حادث ثالث شنو هو؟ الحادث الدهري، لأن العالم مسبوق بوجود العقول التي هي محاطة بوعاء، هو وعاء دهر. فالعالم مسبوق بالدهر فنسميه حادث دهري. هذا رأي المحقق الزمان، هذا خلاصة نظرية المحقق الزمان. وفي عدة إشكال، الإشكال الأول إذا قمنا إحنا بالوعاء الدهري للعقول وإن الحدوث الدهري للعالم، فبقول العقول أيضا حادثة ترمدا. لماذا؟ لأن مسبوقة بوجود الله، ووجود الله أيضا له وعاء ترمدي، فالعقول مسبوقة بوجود الله والله ترمد، فالعقول حادثة ترمدي. مثل ما قلت العالم حادث دهري لأنه مسبوق بالعقول والعقول لها وعاء دهري، فقول العقول هم حادثة ترمدية لأنها مسبوقة بوجود الله، ووجود الله وعاء ترمدي. ما معنى أنك ما تقول الكلام؟ هذا يحتاج إلى بيان. هذا طبعا جوابنا خلال النقطة الثانية، سلامت أثبت فيه أن لله عز وجل وعاء، وكل أدلة التوحيد وأدلة والبراهين العقلية والنقلية في هذا المقام تثبت أن الله لا يحيط به شيء، هو يحيط بالأشياء. فهذا أيضا يحتاج إلى عمل. النقطة الثالثة أن نظرية العقول العشرة من أول الأمر تنبط صديقة لعدم لجوم الشخصية بين الواجب بين العلة وبين المعلوم أولا، ولأن الله عز وجل علة مريدة يصدر منه الكثير. كلامكم أن الواحد لا يصدر إلا الواحد، العلة مجبورة غير المريدة، مو العلة المريدة. والله عز وجل علة مريدة لا علة مجبورة، والعلة المريدة يصدر منه الكثير لا يصدر منه الواحد. فأنتوا أمامكم خيارين، لو تقولون الله عز وجل علة مجبورة وهذا يلزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا وانتم ما تقبلون بحاجة، او تقولون يعني تقولون مجبورة حتى تصححون نظرية الواحد، او تقولون بأن الله عز وجل علة مريدة فنظرية الواحد باطلة فنظرية العقول العشرة باطلة، لأن نظرية الواحد مبتنية على نظرية الواحد، فإذا أسقطت نظرية الواحد تسقط نظرية العقول في الكلام. فإذا نظرية العقول العشرة من أول الأمر باطلة، احنا عندنا واجب وعندنا ممكن، عندنا قديم وعندنا حاضر، بعد قديم زماني وما اشبه ذلك، هذا كله يثبت باطل. عندنا حادث ذاتي وقديم ذاتي والممكن حادث زمانا، فتصح نظريه المتكلمين وتقبل نظريه الفقهاء. الراي الرابع اللي المصنف يذكره يقول احنا عندنا حدود لا مثل ما يقولون الحكماء، ولا مثل ما يقول المتكلمين، ولا مثل ما يقول محقق الجامعة. خلاصة رأي المصنف يقول عدة فرد حدوث نسميها الحدوث الاسمي. شنو هو الحدوث الاسمي؟ نظرية الحدوث الاسمي مبتنية على أن الوجود حقيقة واحدة، سيد منبثق واحد عن الله عز وجل. وهذا الوجود له رتبتان، رتبة الوجود اللي هي الرتبة الغنية الشديدة، ورتبة الإمكان اللي هي رتبة الفقر والحاجة. رتبة الرتبة الشديدة من الوجود التي فيها غاية الكمال والغناء نسميها قديم، رتبة الفقر والحاجة نسميها رتبة القديم. فالوجود والموجود شيء واحد له رتبتان شديدة وضعيفة. الضعيف نسميه حادث بالاسم مو في الحقيقة، والقديم نسميه قديم بالاسم مو في الحقيقة، وإلا هو شيء واحد هو القديم. هذا السبيل ما لقلكم باطل. ليش؟ لأن هذا مبني على نظرية وحدة الوجود، ووحدة الوجود والموجود احنا أبطلناها من ذلك، وهي باطلة هم عقلا وهم شرعا. وبهذا لعلنا لا يمكن أن نتجاوز قولا إذن الوجود قديم وحادث، الله عز وجل قديم ذاتي، والممكن كل ما سوى الله من العالم حادث ذاتي حادث زماني. وما قاله المحقق الجامعي وما قاله المصنف والمحكم في بعض قولهم هذا القول لا يمكن الدفاع عنه. جاءكم مناقشات ورد بدل بعد احنا شفنا ما ظهروا من البحث عنه في الكتاب ان شاء الله يريد المتعاقب. وقال الله تعالى محمد واله وسلم.